شبكة النصيرات تقدم قم يا عماد، قم يا عماد، ما زلت حيا في سويداء الفؤاد، ما زلت شمسا في المدى رغم البعاد، تشتاق هذه الأرض ظلك ويجف نبع الصبر بعدك، تشتاق هذه الأرض ظلك ويجف نبع الصبر بعدك. قم يا عماد، قم يا عماد، شبكة النصيرات. يا عماد، ما زال صوتك حاضرا في مسمعي، ويثير بعدك عن عيوني مدمعي، ما زال صوتك حاضرا في مسمعي، ويثير بعدك عن عيوني مدمعي، تشدو بألحان الهدى فيرد بالحب الصدى، تشدو بألحان الهدى فيرد بالحب الصدى. قم يا عماد، قم يا عماد، تشتاق ساحات الجهاد جراءتك، لم يثن عزمك أو يضير إرادتك، تشتاق ساحات الجهاد جراءتك، لم يثن عزمك أو يضير إرادتك، علمتنا درس الفداء وهزت دوما بالردى، علمتنا درس الفداء وهزت دوما بالردى. قم يا عماد، شبكة النصيرات. عماد، ما زالت العينان ترقب مطلعك، والكون يهتف في المدى ما أروعك، ما زالت العينان ترقب مطلعك، والكون يهتف في المدى ما أروعك. يا فارسا عاشق الوطن وبرودة بفم الزمن، يا فارسا عاشق الوطن وغرودة بفم الزمن. قم يا عماد، ما زلت نورا في عيون الأوفياء، أنت المنارة في ميادين العطاء، ما زلت نورا في عيون الأوفياء، أنت المنارة في ميادين العطاء، في قلبنا أنت الحبيب، عن أرضنا أن تغيب، في قلبنا أنت الحبيب، عن أرضنا أن تغيب. قم يا عماد، قم يا عماد، قم يا عماد.